فاهمينه أخونا حب حب حب حب وبيداري قبل أربع خمسة بالليل كتير بالقه صاحي بيوصل الهمسة بهمسة وساعات بيسهر صباحي ما ينامش قبل أربع خمسة ونومه للقه يتكلم ويعلي صوته ويتظلم ونومه للقه يتكلم ويعلي صوته ويتظلم ويشكي من وجده وحرته وشوقه وحنينه وغيرته ويشكي من وجده وحرته وشوقه وحنينه وغيرته نقول لبعضينا يا عيني أخونا حب أخونا حب بداري مش داري إننا شايفينه شايفينه وماكن بنداري وكأننا مش فاهمينه أخونا حب حب حب حب وبيداري ولكن بيغني وبضحكة يستقبل يومه وكأنه بايت متهني والصبح بيقوم من نومه تعبان ولكن بيغني وبضحكة يستقبل يومه وكأنه بايت متهني يعيد في ربط الكربانة وينقي أحسن جاكيتة يعيد في ربط الكربانة وينقي أحسن جاكيتة يمن في لفته وطريقته بإنه نازل لحبيبته يبان في لهفته وطريقته بإنه نازل لحبيبته ونقول لبعضينا يا بختو أخونا حب أخونا حب بيداري مش داري إننا شايفينه شايفين ولكن بنداري وكأننا مش فاهمينه أخونا حب حب حب حب وبيداري قرب من عنده ولما يرجع من بره يقعد مع التليفون وحده ويوطي صوته بالمرة لو حد قرب من عنده ونحد منا قعد جنبه يعمل كأنه واحد صاحبه ونحد منا قعد جنبه يعمل كأنه واحد صاحبه بيكلمه ننسى حبقنا مدام ما بدوش يصارحنا بيكلمه ننسى حبقنا مدام ما بدوش يصارحنا ونقول لبعضينا في نظرة أخونا حب أخونا حب